الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أحبة الإيمان، نواصل الرحلة، رحلة البيان، رحلة الإجابة والجواب عن كل الأسئلة. من حق الناس أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين. والقرآن لا يخشى النقد أبدا، ولا يخشى الأسئلة، ويملك الحجة. من الأسئلة المصارة التي حولوها إلى شبهات، قالوا يعني هنالك بحسب توهمهم وزعمهم، قالوا في تعارض وتناقض هنا بين قول الله عز وجل في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر. أنت رأيك غير ملزم، أنت تذكر الناس فقط. وقول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى. الله، ده هنا مشروطة، هنا عام ومطلقة، وهنا مشروطة. فهو يذكر على طول ولا لما تنفع الذكرى؟ وبعدين بقى مش تقولولنا هكذا يتكلمون. في الحقيقة اللسان العربي المبين له قواعد يجب أن تعلمها إذا ما أحببت أن تطلع أو تفهم. وما دمت سألت فنحن نحسن الظن بك، وأنت تريد أن تفهم. تعال لنقف بك على أسرار البيان والبديع والبلاغة في كتاب الله عز وجل. الآية في سورة الغاشية مطلق: فذكر إنما أنت مذكر. تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته التذكير، وليس له سلطة أعلى من التذكير. هذا هو المقصد، هذا هو البيان، بيان أنه ليس للنبي سلطة في التغيير أعلى من التذكير. فذكر إنما أنت مذكر، يعني ما فيش إكراه على شيء. هذا جميل وهذا طيب. ثم جاءت بعد ذلك سورة الأعلى فبينت: فذكر إن نفعت الذكرى، يعني الاستمرار في التذكير، هذا أولا. والتذكير مراحل، إنما يكون مع ظهور نتائج، إنما يكون مع وجود استجابة. فإن لم توجد استجابة أرحل وأذكر غيرهم، ألجأ إلى أسلوب آخر إلى آخره. فهذا بيان إلى تنوع أساليب التذكير والنظر إلى نتائج التذكير. وربما أنا ذكرت بأسلوب وهنالك أسلوب آخر. أنا ذكرت بالموعظة، أذكر بالجدال بالتي هي أحسن، أذكر بالموقف، أذكر بالإكراه، أذكر بالقصص النافع من كتابهم، من أمورهم إلى آخر ذلك. يعني هنالك طرق للتذكير، هنالك طرق للوعظ، هنالك طرق للتعليم. يبين الله عز وجل أن تنظر إلى النتائج حتى تستطيع أن تقف على الأسلوب النافع في التذكير. هذه واحدة. الأمر الثاني، هنالك قاعدة في القرآن في التعبير، الإيجاز في القرآن، أنه يطوي ذكر الضد مرة ثانية. يعني إيه يطوي ذكر الضد؟ يعني يكتفي بذكر أحد الضدين ويجعل الأول الذي ذكره يشير إلى الآخر. مثل ماذا؟ يعني حينما يقول الله عز وجل: سرابيل تقيكم الحر والبرد، فاكتفى بذكر الحر لأن البرد سيذكر بالضرورة ملازم لذلك. آية أخرى: وله ما سكن في الليل. طب والذي تحرك؟ لحد تاني هو لله، فاكتفى بالذي سكن ولله عز وجل كل شيء. ولله غيب السماوات والأرض. طب والمشاهد لمين؟ لله. فالقرآن يكتفي بذكر أحد الضدين. القرآن يطوي ذكر الضد. أنا جبت لك أمثلة كثيرة. طب وهنا القرآن اكتفى بذكر أحد الضدين إزاي؟ قال ما هو في تقدير هنا، لما تعمل هذه القاعدة فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع. والقرآن لغته الإيجاز، وذكر العلماء كل هذه الوجوه، فما لك تتعجل ولا تتبين يا عزيزي. هذا الكتاب إنما هو كتاب عظيم، ومن يقبل عليه عليه أن يقبل بقواعد اللسان العربي المبين حتى يهتدي إلى ذلك المعنى. وأيضا هنالك وجه لطيف ذكره بعض اللغويون وبعض اللغويين وذكره بعض المفسرين. فذكر إن نفعت الذكرى، قالوا إنها صيغة شرط أريد بها، اسمع الكلام الغالي ده، أريد بها ذم الكفار، عايز يذمهم. الناس دول لا يستجيبون، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم عيون لا يبصرون بها، تعطلت الحواس عندهم، فجاءت صيغة الشرط لإفادة ذم الكفار. انت فين من هذه المعاني؟ أين أنت من هذه العظمة؟ أقول لك إن هذه العظمة في التعبير القرآني، إنما تقف بنا جميعا إلى هذا البيان. ألخصه سريعا فيه: ربط التذكير بالنتائج يجعل الإنسان يغير من أسلوب التذكير حتى يصل إلى الأنفع والأجدى. الأمر الثاني أن التذكير على مراحل. الأمر الثالث أن القرآن يطوي ذكر الضد، فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع. ثم ماذا؟ قال إن صيغة الشرط هذه إن نفعت الذكرى، إنما صيغة الشرط جاءت لإفادة الذم. الذم لمن؟ الذم للكفار الذين لا تستجيب عقولهم ولا قلوبهم ولا أسماعهم ولا أبصارهم، حدث تحجر وجمود على الكفر وعلى المعصية وعلى ما هم فيه. هل اتضح لك البيان وظهرت لك العظمة؟ وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.